شكرا الحديث. لا احنا نقرا نص الحديث واقرا نص روايه ابن عباس. نحن نريد ان نعيدها حتى سوف نعلق على ما تيسر منه. معك الورق. حديث ابن عباس عن عمر. الروايه الاخرى. في اول استندك. لا هنا هنا في الورق. سنعلق عليه بعض ما فيه ان شاء الله. تفضل. أخرج البخاري من حديث ابن عباس عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ثم إنهم بلغني أن قائلا منهم يقول: والله لو قد مات عمر بلغت فلانا فلا يتغرن فلا يتغرن يوما أن يقول: إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وذنبا، ألا وإنها قد كانت كذلك، ولكن الله رضى شرها، وليس منكم من تنصر أعناق إليه مثل أبي بكر، من بات عن رجلا على غير مشهورة عن غير مشهورة عن غير مشهورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغيرة أن يقتلع، وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في صحيفة بني ساعدة، وخالف عنا علي وخالف عنا علي والزبير ومن معهما، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، فقلت لأبي بكر: يا أبا بكر، لم يقفنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار، فانطلقنا نريدهم، فلما تلونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان، فذكر ما تمادى عليه القوم، فقال: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار، فقال: لا عليكم ألا تقربوهم، اقضوا أمركم، فقلت: والله لأتينهم، فانطلقنا حتى أتيناهم بسقيفة بن ساعدة، فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا سعد بن عبادة، فقلت: ما له؟ قالوا: يوعد. فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رفض، وقد لفت لافة من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يهضمونا من الأمر وأن يحضرونا من الأمر. نعم. أن يحضرونا من الأمر، فلما سكت أردت أن أتكلم، وكنت قد ضبطت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر، فقلت: هداني منه بعض الحد. فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على اسمك، فكرهت أن أغضبه، فتكلم أبو بكر فكان هو أعلم مني وأوضح، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت. فقال: ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل، ولن يعرض هذا الأمر إلا بهذا الحج من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبادروا أيهما شئتم. فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا، فلم أكره مما قال غيرها. كان والله أن أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك بالإذن، أحب إلي من أن أتأمر على القوم فيهم أبو بكر. اللهم إلا أنت تسبل إلي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن. فقال قائل من الأنصار: أنا لزيتها المحكك وعزيتها المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. فكبر الضغط وارتفعت الاصوات حتى فرجت من الاختلاف. فقلت اقصد يدك يا ابا بكر، فوصل يده فبايعته وبايعه المهاجرون ثم بايعه الانصار ثم بايعه الانصار. طيب متفق. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، ما زلنا مع حديث سقيفة بني ساعدة، وهو الذي تمت فيه بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة على المسلمين بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظرا لما ترى هذه الواقعة من عدة أمور أثارها يعني أعداء الإسلام وغيرهم من أهل الأهواء للتشكيك في مصداقية خلافة أبي بكر أو في مدار في سقيفة بني ساعدة بين الصحابة، واتخذوا بعض ما جاء في هذه الواقعة غرضا لهم للطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نفصل ونبين ما في هذه الواقعة من أجل أن نسد على من يثير الشبهات حول أبي بكر وحول غيره من الصحابة رضي الله عنه. فهنا في قول عمر في رواية ابن عباس عن عمر، نحن عندنا روايتان، الرواية التي في مضائل الصحابة من صحيح البخاري هي رواية عائشة، وأما الرواية الثانية هي رواية ابن عباس عن عمر، ونحن جمعنا ما بين الروايتين حتى نستخلص منهما الفوائد. ففي رواية عمر هنا أنه قال: إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت. فهذه العبارة من عمر حملها المستشرقون وغيرهم من المغرضين ما لا تتحمله طعنا في عمر أو إسقاطا لخلافة أبي بكر، ولذلك سوف نتوقف عندها كثيرا حتى نبين أقوال أهل العلم فيها دفاعا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن خلافة أبي بكر الذي هو خليفة المسلمين باتفاق الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يطعن في خلافة أحد إلا الروافض الشيعة وأذنابهم من يعني الكفار في الشرق والغرب. نعم. فهنا اختلف العلماء في تأويل قول عمر هذا، إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت على أقوال. القول الأول ما قاله الحافظ في فتح الباري، حيث قال: حكى ثعلب هو أحمد بن يحيى من أئمة اللغة عن ابن الأعرابي، وأخرجه كذلك سيف في الفتوح بسنده عن سالم بن عبد الله بن عمر نحوه، قال: الفلتة الليلة التي يشك فيها هل هي من رجب أو شعبان، وهل من المحرم أو صفر. كان العرب لا يشهرون السلاح في الأشهر الحرم، فكان من له ثأر تربت، فإذا جاءت تلك الليلة انتهز الفرصة من قبل أن يتحقق انسلاخ الشهر فيتمكن ممن يريد إيقاع الشر به هو آمن فيترتب على ذلك الشر الكثير. فشبه عمر الحياة النبوية بالشهر الحرام والفلتة بما وقع من أهل الردة في زمن أبي بكر من أهل الردة، ووقع الله شر ذلك ببيعة أبي بكر لما وقع منه من النهوض في قتالهم وإخماد شوكتهم كذا قال. هذا القول الأول، وهو يرجع إلى التأويل اللغوي لكلمة فلتة كما استخدمها بعض العرب أو العرب. نعم. طيب، القول الثاني نقله الحافظ ردا على هذا القول، يعني القول الثاني يعتبر ردا على القول الأول. حيث قال: والأولى أن يقال الجامع بينهما انتهاز الفرصة، لكن كان ينشأ عن أخذ الثأر الشر الكثير، فوقى الله المسلمين شر ذلك، فلم ينشأ عن بيعة أبي بكر شر، بل أطاعه الناس كلهم من حضر ما حضر البيعة ومن غاب عنها. قالوا في قوله: وقى الله شرها إيماء إلى التحذير من الوقوع بمثل ذلك، حيث لا يؤمن من وقوع الشر والاختلاف. أي في قوله كذلك الله وقى شرها، أي وقاهم في العجلة غالبا من الشر، لأن العادة أو لأن من العادة لأن من لم يطلع على الحكمة بالشيء الذي يفعل بغتة لا يرضى. وقد بيّن عمر سبب إسرائيل ببيعة أبي بكر لما خشوا أن يبايع الأنصار سعد بن عبادة. قال أبو عبيدة ومعمر بن مثنى: عاجلوا ببيعة أبي بكر خيفة انتشار الأمر وأن يتعلق بمن لا يستحقه فيقع الشر. هذا القول الثاني أن هو واضح بين. نعم، وهو بلا شك يعني سوف يأتي بيان الأقوى من هذه الأقوال في نهاية نقلها إن شاء الله. القول الثالث، قال الحافظ: قال الداودي: معنى قوله كانت فلتة أنها وقعت من غير مشورة مع جميع من كان ينبغي أن يشاور. فجعل الفلتة هنا هو أنها أي البيعة وقعت سريعا دون أن يشاور كل من يستحق أن يشاور من الصحابة، فلذلك سماها فلتة، لأن عمر هو الذي بادر بالبيعة دون أن يشاور غيره من أكابر الصحابة. نعم. طيب، القول الرابع، قال الحافظ متعقبا هذا القول، قول الداود يعني: وأنكر هذا الكرابيسي صاحب الشافعي. الكرابيسي معلوم أنه ممن وقع في فتنة، في فتنة خلق القرآن. قال: بل المراد أن أبا بكر ومن معه تفلتوا في ذهابهم إلى الأنصار، فبايعوا أبا بكر بحضرتهم، وفي من لا يعرف ما يجب عليه من بيعته، فقال: منا أمير ومنكم أمير. فالمراد بالفلتة ما وقع من مخالفة الأنصار وما أرادوه من مبايعة سعد بن عبادة، لأنه أراد أن يقول إن هذا وقع فلتة من الأنصار، أي في بغتة فلم يتمكن الأنصار من أن يقولوا قولهم أو اختيارهم. القول الخامس، قال الحافظ: قال ابن حبان: معنى قولي كانت فلتة أن ابتداءها كان عن غير ملأ كثير، والشيء إذا كان كذلك يقال له الفلتة، فيتوقع فيه ما لعله يحدث من الشر لمخالفة من يخالف بذلك عادة، فكفى الله المسلمين الشر المتوقع في ذلك عادة، لا أن بيعة أبي بكر كان فيها شر. يعني هذا على النقيض في الفهم، يعني هنا كان ابن حبان أراد أن يقول إن بيعة أبي بكر تمت أو لما تمت كانت سببا في منع الشر. فوقوعها منع الشر عن المسلمين، فهي من هذا الباب فلت أي في منع الشر. فقال لما يعني أن ابتداءها كان من عمر ومن بعض الصحابة الذين ساروا إلى البيع مع عمر، لم تكن على الملأ من كل الصحابة. فقال الشيء إذا كان بهذه الصفة يسمى فلتة، فهذا هو معنى الفلتة، أن البيعة تمت على غير ملأ كثير. فلما تمت بهذه الصفة هي الفلتة وقف الشر، لأنه تتابع الصحابة بعد ذلك على البيعة واحدة تلو الآخر، مما وقع الأمة شر الاختلاف. نعم. طيب القول السادس، قال الحافظ قوله وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر. قال الخطابي يريد أن السابق منكم الذي لا يلحق بالفضل لا يصل إلى منزلة أبي بكر، فلا يطمع أحد أن يقع له مثل ما وقع لأبي بكر من المبايعة، من المبايعة له أولا في الملأ اليسير، ثم اجتماع الناس عليه وعدم اختلافهم عليه، لما تحققوا من استحقاقه فلم يحتاجوا في أمره إلى نظر ولا إلى مشاورة ولا إلى مشاورة أخرى، وليس غيره في ذلك مثله. أراد أن يقول أن بيعة أبي بكر التي تمت هذه الصفة أيضا هي الفلتة، يعني كانت كما قلنا في ملأ يسير، ثم تتابع الصحابة على بيعة أبي بكر دون اختلاف بعد ذلك بينهم، فهذه إنما حدثت لفضل أبي بكر، لموقعه الذي وقع به في قلوب الصحابة وفي قلوب الأمة، فلا تظن أن بيعة غيره سوف تكون كذلك. هذا مقصد عمر، أن أبا بكر إنما نال هذه المنزلة أو هذا الفضل بأن تمت البيعة له هذه السرعة، بمجرد أن قال عمر أعطني يدك حتى أبيعك، فتتابع الملأ اليسير الذي كان معه، ثم بعد ذلك في اليوم التالي لما قام أبو بكر على المنبر بايعه كبار الصحابة جميعا وبايعه القادة وأمراء الأجناس، فاجتمعت كلمة المسلمين على أبي بكر دون أن يكون في قلب أحدهم شك من استحقاق أبي بكر لهذه البيعة. فأراد عمر أن يقول إن هذه البيعة بهذه الصفة لا تتم لأحد بعد أبي بكر، ليس لأحد منزلة أبي بكر حتى تتم له البيعة كما تمت لأبي بكر. فهذا معنى قول عمر أن بيعة فلتة أي لا تتكرر، لا تتكرر هذه الصفة أبدا بعد ذلك لفضل منزلة من أبي بكر. هذا لعله من أقوى الأقوال، هذا اللي يفهم. نعم. وبنحو هذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية كما في منهاج السنة النبوية حيث قال نعم، ومعناه أن بيعة أبي بكر بودر إليها من غير تريث ولا انتظار لكونه كان متعينا لهذا الأمر، كما قال عمر ليس فيكم من تقطع عليه الأعناق مثل أبي بكر. نعم. وكان ظهور فضيلة أبي بكر على من سواه وتقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم له على سائر الصحابة أمرا ظاهرا، أمرا ظاهرا معلوما، فكانت دلالة النهوض، فكانت دلالة المعبرة، فكانت دلالة النصوص على تعيينه تغني عن مشاورة وانتظار وتريث، وبخلاف غيره فإنه لا تجوز مبايعته إلا بعد المشاورة والانتظار والتريث، فمن بايع غير أبي بكر من غير انتظار وتشاور لم يكن له ذلك، لأن أبو بكر اختص بذلك بفضله. وقال أيضا رحمه الله معنى ذلك أنها وقعت أي بيعة أبو بكر فجأة لم تكن قد استعدلنا لها ولا تهيأنا، لأن أبو بكر كان متعينا لذلك فلم يكن يحتاج بذلك أن يجتمع على الناس جميعا وأن يتشاوروا جميعا، أي الصحابة كلهم يعلمون أنه أحق بها، يعني الملأ اليسير الذين كان على رأسهم عمر الذين بايعوا أبا بكر في سقيفة بني ساعدة هم يعلمون يقينا أن غيرهم من الصحابة لا يخالفونهم في استحقاق أبي بكر للخلافة. فهذه خصوصية لأبي بكر لا تتكرر لغيره، فهذا معنى قول عمر أنها كانت فلتة، أنها لن تتكرر لغير أبي بكر. قال رحمه الله: إذ كان كلهم يعلمون أنه أحق بها، وليس بعد أبي بكر من يجتمع الناس على تفضيله واستحقاقه كما اجتمعوا على ذلك في أبي بكر. فمن أراد أن ينفرد ببيعة رجل دون ملئ من المسلمين فاقتلوه، هذا الحديث، ولم يسأل وقاية شرها، بل أخبر أن الله وقى شر الفتنة بالاجتماع. نعم، هذا كما قلت لعله أقوى الأقوال التي قيلت في بيان معنى قول عمر إن بيعة أبي بكر كانت فلتة. طيب، نذكر القول السابع، القول الأخير، وما قاله أبو نعيم في كتاب تثبيت الإمامة. قال: فإن عاد إلى الاحتجاج بقول عمر إن بيعة أبي بكر رضي الله عنه كانت فلتة ولكن الله وقى شرها، قيل له: هذا القول منه لم يكن توهينا لأمره وبيعته، ألا ترى قول عمر حيث قال: ليس فيكم أن تقطع لي الأعناق مثل أبي بكر؟ قال: لا، أنا أقدم فيضرب عنقي في غير ما يقربني ذلك من إثم، أنا أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. طيب، قال: وقوله: وإن والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمرنا أقوى من بيعة أبي بكر. أراد أبو معين أن يستدل بهذا على مقولة فلتة، فقال: وإن معاني عمر بقوله كانت فلتة أن اجتماع الأنصار في السقيفة عن غير معاد من المهاجرين وإعلام لهم كانت فلتة خوفا أن يبرموا ولا يتابع أي أمرا ولا يتابعونهم عليه، فيوجب الإنكار عليهم والمقاتلة لهم إن امتنعوا، ووقى الله شر القتال والإنكار. إنما خرج هذا من عمر على وجه الإنكار على من قال هذا القول إن بيعته كانت فلتة، لا على وجه رأي ولا على وجه رأي الإخبار فيه أصلا، يعني كان عمر يرد على من قال عن أبي بكر إن بيعته كانت فلتة أنها ليست بيعة صحيحة. فأراد عمر أن يبين أن الأمر ليس كذلك، بل كان أبو بكر مستحقا لهذه البيعة، لأنه لا يوجد من تقطع له الأعناق مثل أبي بكر. فأبو نعيم إنما كان أراد أن يستدل استدلالا عكسيا، وقال: له وجه ما في الاستدلال. فلذلك الذي يظهر أن أضعف الأقوال وأبعدها من هذه الأقوال الأول والثاني، وأقواها كما قلنا السادس، مع احتمال عدم تعارضه مع الخامس والسابع، ولعل الرابع كذلك، أو الخامس والسابع على وجه الخصوص، قد لا يتعارضان مع قول السادس إنما يكملانه. ولكن أقوى الأقوال ما ذكرناه في القول السادس، والله تعالى أعلم. طيب، ما هذا نقول؟ بينا معنى قول عمر إن بيعة أبي بكر كانت فلتة ولكن الله وقى شرها، فهذا من يعني أقوى الشبهات التي أراد بها الروافض الشيعة وغيرهم من أذنابه من المستشرقين وغيرهم أن يسقطوا خلافة أبي بكر تحت دعوة عمر يدعي أن خلافة أبي بكر يعني كانت ليس لها قيمة، أرادوا أن يقولوا ذلك، وهذا طبعا كلام باطل، ما أراد عمر هذا المعنى أبدا ولا يفهم هذا من كلام العرب أصلا فيما قاله رضي الله عنه. طيب، بعد ذلك في قول أبي بكر: ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا. هذا قاله أبو بكر ردا على الأنصار، ردا على قول سعد. قال الحافظ في بيان هذا: عرف المراد بقوله بعد هذه الرواية هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا، المراد بالدار مكة. وقال الخطابي: أراد بالدار أهل الدار، أي دار ثقيف بن سعد. قال قول أبي بكر وأعربهم أحسابا، قال الحافظ: أحسابا الحسب الفعال الحسان، هذا معنى كلمة الحسد، أي الفعل والحساب، مأخوذ من الحساب. إذا عدوا مناقبهم فمن كان أكثر كان أعظم حسبا، ويقال النسب للآباء والحسب للأفعال. فكان أبا بكر أراد أن يبين فضل قريش، وبلا شك هم أحق الناس بهذه الثلاثة للأحاديث التي جاءت في استحقاقهم للخلافة، كما تبعت بعد ذلك في موطني، يعني إن وجدنا وقتا ليلة أو مرة قادمة إن شاء الله. قول عمر: تشاهد خطيبهم. قال الحافظ: لم أقبل فيه. وكان ثابت بن قيس بن شماس يدعى خطيب الأنصار، فالذي يظهر لنا هو المعني بهذا. وقول خطيب الأنصار وكتيبة الإسلام: قال الحافظ: الكتيبة على وزن عظيم وجمع كتائب، هي الجيش المجتمع الذي لا يتقشر، وأطلق عليهم ذلك مبالغة، كأنه قال لهم: أنتم مجتمع الإسلام. والحديث